يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم القيامة يوم القيامة حيث تنكشف الأعمال حيث يخرج ربنا ما في الصدور وحصل ما في الصدور تظهر الأعمال وتظهر النيات وتظهر الإرادات وتظهر الخواطر وتظهر المشاعر كل شيء يظهر وينكشف على مرأى ومسمع من الخلائق جميعا. فأما المؤمن فيستره الله وأما الكافر والمنافق فيفضحه الله. كل نفس تجد ما عملت من خير محضرا تجد العمل أو تجد جزاء العمل محضرا وكما يقول الله تبارك وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وينطق الناس ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما عملت النفس من خير تجده أي تجد ثوابه أي تجد جزاءه. أما ما عملته من سوء تجده أيضا تجده محضرا أيضا. ما عملت من خير وما عملت من شر وما عملت من سوء تجد كل ذلك محضرا. وكلمة محضرا تشعر الإنسان بأن الأعمال وكأنها تصبح حية متحركة وليست مجرد كلمات سطرت في الصحائف. ونحن نرى في زماننا هذا كثيرا من الأفلام والصور عن أشياء مضت سجلها الإنسان الضعيف. وكثيرا ما تنظر فترى رجلا يتحرك ويتكلم ويغني. هذا الرجل مات من 20 أو من 30 سنة. أفلام قديمة مسجلة تعرض على الشاشات يراها الناس حركة حركة وصورة وصوت مسجل. فإذا كان الضعيف الإنسان الضعيف قد استطاع أن يسجل ذلك ألا يسجله رب العزة ألا يسجله رب العزة. وقد يتأمل الإنسان ويتخيل أن هذا الحشد والذي نحن فيه ورجل منا يصور هذا الحشد وبعد أن ينفض هذا الحشد تعرض الصور عليه فترى نفسك جالسا متأملا منصتا أو أرى نفسي خطيبا متكلما أشاهد نفسي وقد مضت اللحظات ومضت الساعات. هذا المشهد لو سجله الله تبارك وتعالى لا يسجله على أفلام أو على شرائح أو على أوراق بل هذا المشهد بذاته موجود في هذا الكون والفضاء الواسع الفسيح. فإذا حشر ربنا الناس أعاد هذه المشاهد جميعا كحقيقة. فإذا أنت تقف وإذا أنت تتحرك إذا أنت في الآخرة وإذا أنت في نفس الوقت ترى نفسك في الدنيا كيف كنت تفعل وكيف كنت تتصرف. ووجدوا ما عملوا حاضرة حضور العمل حضوره يشير إلى أن المسألة ليست مسألة تسجيل وقراءة وصحائف وإنما تشير إلى أن الحضور معناه وكأن الدنيا تعاد. وصدق ربي حيث يقول كما بدأنا أول خلق نعيده. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وكأنك تفتح سجلا وتطويه ثم تفتح فتأتي بالصفحة الأولى بعد أن وصلت إلى الصفحة الأخيرة وطويت الصحائف وطوي السجل إذا بك تفتح

سجلا وتطويه، ثم تفتح فتأتي بالصفحة الأولى بعد أن وصلت إلى الصفحة الأخيرة وطويت الصحائف وطوي السجل، إذا بك تفتح السجل مرة أخرى فتأتي إلى الصفحة الأولى بعد أن وصلت إلى الصفحة الأخيرة. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم يبين الطريق مرة أخرى موضحا ومؤكدا، قل أطيعوا الله والرسول. طاعة الرسول طاعة الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وحين أمر ربنا تبارك وتعالى أمرنا بما في طاقتنا، لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به، أمرنا باليسير ووعدنا الثواب الجزيل. أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أعرضوا وانصرفوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين. ولم يقل فإن الله لا يحبهم، فإن تولوا قياس الكلام، فإن تولوا فإن الله لا يحب من تولى، فإن الله لا يحبهم. قال فإن الله لا يحب الكافرين للتعميم أولا، ثانيا لبيان أن من تولى عن طاعة الله ورسوله كان من الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين، إشارة إلى أن التولي عن طاعة الله والحكم بما أنزل الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بما أمر به واتباع سنته كفر. كفر. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا رفضوا الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين، أوضح ما يكون وأبين ما يمكن. لكن الناس غفلوا عن كتاب الله عز وجل وشغلتهم الدنيا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء أو في الملأ الأعلى إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه الملأ الأعلى، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض، قال فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء أو في الملأ الأعلى إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. أو كما ختمت الآيات بعد التحذير والتهديد والتخويف ثم التحذير من منطلق الرأفة والرحمة بالحث على السعي لحب الله عز وجل. حب الله تبارك وتعالى ما هو وكيف يكون وكيف نقربه إلى أذهاننا حتى نسعى إليه ونحن نعلم كيف نسعى؟ بالطاعة، ذاك هو الطريق المرسوم. فاتبعوني يحببكم الله. ما من شك أنك جربت الحب، أي حب، حب الأب، حب الأم، حب الزوجة، حب الولد، ما منا من أحد إلا وجرب الحب. الحب له نهاية، له نهاية، كل حب في هذه الدنيا له نهاية، وحب الله لا نهاية له. حبك في الدنيا له نهاية بموتك أو بموت حبيبك، حب الله لا نهاية له لأنه حي لا يموت، ولأنك لو مت فإلى الله المرجع والمصير. حبيبك يصيب مرة ويخطئ مرة، وربنا تبارك وتعالى لا يخطئ أبدا. حبيبك إن أحببته حبه لا يصل إلى حبك، وإن وصل إلى حبك فلن يتعداه، وإن تعدى حبه حبك لن يتعدى الطاقة، فطاقة المحب محدودة، يحب ويحب ويزداد حبا وشوقا. إلى أي مدى؟ إما يساوي حبك له، وإما يقل وإما يزيد، ولكنه يصل إلى الطاقة، طاقة الإنسان، الطاقة البشرية. وحب الله تبارك وتعالى فوق الطاقة، لأن الله غير متناهى، ولذا فحبه لا يتناهى. حبيبك إن أحسنت إليه العمر كله ثم أخطأت مرة عايرك بخطيئتك معه وذكرك بخطئك وأمسكه عليك، وربنا تبارك وتعالى إن أخطأ يمحو عنك الخطأ ويغفر لك الذنوب. حبيبك إن أحسنت إليه أحسن إليك، وإن أسأت إليه أساء إليك، وربنا تبارك وتعالى إن أحسنت أحسن إليك، وإن أسأت أمهلك وغفر لك. حبك وحبه لك في الدنيا أنت وحبيبك لا يخلو من الغرض، أنت تحب أباك لغرض، إن قسى عليك الأب انصرفت عنه، إن عقق الابن انصرف حبك عنه. حب الدنيا لا يخلو من الغرض، وحب الله يخلو من الغرض، فأنت لا تنفع ولا تضر. فحين يحبك الله لا يحبك لغرض، أنت تحب تبتغي النفع من الحبيب، أنت تحب تتقي الضرر، لكن الله لا ينتظر منك نفعا ولا يخشى منك ضررا. فحب الله خالي من الغرض. حبيبك إذا ذكرته ذكرك، وإذا نسيته نسيك. ورب العزة إذا ذكرته ذكرك، وإذا نسيته ذكرك. وربنا تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسي مخاطبا حده: إذا ذكرتني ذكرتك، وإذا نسيتني ذكرتك. حب الدنيا ينتهي. نبينا صلى الله عليه وسلم يحكي عن حب الرجل لامرأته: تحسن إليها الدهر كله، ثم إذا أسأت إليها مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. لكن الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنات ويربي الصدقة ويعفو عن السيئات ويمحو الخطايا، ويمحوها من الصحائف، بل ويبدل السيئات حسنات. حب الناس أمر صعب، رضاء الخلق من الأمور التي لا تدرك. فأنت كي تسعى إلى حب فلان وتسعى إلى مرضاته مستجلبا لحبه، يراقبك ويراقب تصرفاتك ويمتحنك ويختبرك ويتربص بك حتى يرى هل أنت أهل لحبه أم لا. لكن الله تبارك وتعالى لا يفعل ذلك. فحب الله أمر سهل يسير، طاعة رسول الله فقط الطاعة. والغريب أن طاعة الله وطاعة رسول الله فيها سعادتك في الدنيا قبل الآخرة. الرجل إذا لم يشرب الخمر حفظ صحته وحفظ ماله، إذا ابتعد عن الزنا حفظ نطفته وحفظ نسله وحفظ نسبه وحفظ صحته وحفظ ماله وحفظ سمعته، إذا لم يسرق حفظ يده وحفظ وعاءه وأكل من الحلال، ف تبارك الله تبارك وتعالى له في جسده وصحته وأبنائه وهكذا. الطاعة سعادة، طاعة الله وطاعة رسول الله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. حب الله سهل، الوصول إليه يسير. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. حب الله تبارك وتعالى لا يعبر عنه اللسان وتعجز عنه الكلمات، ومهما تكلمنا عن حب الله لن نستطيع أن نوفي الأمر حقا. فكيف نعبر بالكلمات عن حب غير متناهي، حب لا حدود له، حب لا نهاية له، حب يستحيل أن يوصف، ليس كمثله شيء، وليس كحبه حب، وليس كفعله فعل، وليس كصفاته صفات، وليس كحنانه حنان. هو الله، ليس كمثله شيء. من ذاق عرف ومن حرم انحرف. فقد بين الله تبارك وتعالى أن الطريق إلى محبته هو اتباع الرسل وطاعته. بين أن المحبة، محبة الله التي هي أعلى مقام يصل إليه مخلوق والتي هي منتهى الأمل، هذه المحبة يصل الإنسان إليها باتباع الرسل وطاعتهم في كل مكان وفي كل زمان. ثم تأتي الآيات لتبين فضل الرسل ولتبين أن الله تبارك وتعالى اصطفاهم لرحمته يرحم بهم الخلائق. فالرسل خلقوا للرحمة، وسيد الرسل خلق بنفسه رحمة، فهم خلقوا لرحمة الخلائق، خلقوا من رحمة الله تبارك وتعالى ولرحمته. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو رحمة للخلائق جميعا، لقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة المهدى. ولذا منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمن الخلائق جميعا من الخس والتدمير والعذاب الذي كان يصيب الأمم من قبل، وأصبح الجميع في دائرة الإمهال إلى أن تقوم الساعة. فهو رحمة، رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة. يقول الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الاصطفاء هم الصفوة، جعلهم الله تبارك وتعالى صفوة خلقه، صفاهم من كل أدران قد تصيب الإنسان، برأهم من العيوب، سلمهم من الذنوب، لا يرتكبون كبيرة ولا صغيرة، لا تأتيهم خواطر السوء، فهم الصفوة. وإذا صفى الشيء خلص من كل ما يكدره وأصبح خالصا. فالرسل خلصهم الله وصفاهم الله، فهم صفوة الخلق. بدأ بذكر آدم. آدم أبو البشر، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها. وآدم سمي آدم من أديم الأرض، وجه الأرض، لأنه خلق من التراب، خلق من الأرض. آدم أبو البشر. وجاء بعد ذلك بذكر نوح الأب الثاني للبشر. وأول رسول بعد آدم بعث بالتحريم، تحريم زواج الإخوة من الأخوات، تحريم العمات والخالات، وهو الأب الثاني للبشر. وآل إبراهيم، وآل إبراهيم هم إبراهيم وذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ومن ذريتهم موسى والأنبياء من بعده، وكذلك من ذرية إسماعيل سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ذكر آل إبراهيم. وآل عمران، آل عمران عيسى وأمه، هؤلاء هم آل عمران. بعض الناس يقول آل إبراهيم هو إبراهيم وآل عمران هو عمران، وبعض الناس يقول الآل العشيرة الأهل، بعضهم يقول المؤمنون بهم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. وبعض الناس يقول لم يأتي ذكر محمد صلى الله عليه وسلم لأنه سيد الرسل سيد الخلائق، هم خلقوا للرحمة وهو بذاته رحمة. وأرجح الأقوال وأصحها الرأي الأول، آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران وجميع الرسل والأنبياء من ذريتهم، من ذريتهم. واختص ربنا تبارك وتعالى هؤلاء بالذكر لأنهم الآباء، آباء البشر، ولأنهم هم آباء الرسل والأنبياء جميعا. فما من نبي وما من رسول إلا وهو من ذرية هؤلاء. اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى على العالمين عالمي زمانهم، كل في زمانه ذكر. والرأي الأقوى والأرجح على العالمين جميعا في كل زمان وفي كل مكان، وذاك دليل على أفضلية الرسل على الملائكة. اصطفاهم على العالمين فهم أفضل خلق الله على الإطلاق بما فيهم الملائكة، ذرية بعضها من بعض، وذرية من الزرع أو من الزرع. والذرية تطلق على الأبناء، والذرية تطلق على الآباء أيضا. وذرأ الله الخلق خلق، وكأن الناس ذرئوا في الأرض أو ذروا في الأرض كما يفعل الزارع في حبه، ذرية بعضها من بعض بالنسب. إذن فالأنبياء والرسل ذرية بعضها من بعض، أولاد الأنبياء أنبياء، وهكذا يأتي النبي من صلب نبي. وقيل بعضهم من بعض في الدين، بعضهم من بعض في الصلاح، بعضهم من بعض في الاستفاء. والله سميع عليم، سميع لأقوال العباد، عليم بضمائرهم. وتأتي ثلاث قصص بعد ذلك. قصة ولادة مريم، وقصة ولادة يحيى، وقصة ولادة عيسى. ثلاث قصص تبين قدرة الله تبارك وتعالى. أما ولادة مريم فقد قيل إن أم مريم كانت عجوز وكانت عاقرة، وجلست يوما في ظل شجرة فرأت طائرا يطعم فرخة، فاشتاقت للولد والإنجاب، فدعت الله تبارك وتعالى أن يرزقها بولد، ونذرت إن حقق الله رجاءها أن تهب الولد لبيت المقدس يخدم فيه. وكان النذر في الذكور دون الإناث، وكان ذلك جائزا في شريعتهم، أما في شريعتنا فلا يصح هذا النذر، فلا يصح لأب أن ينذر ابنه لأي شيء، وإنما في شريعتهم يجوز ذلك. حين دعت ربها استجاب الله تبارك وتعالى لها فحملت، حملت بمريض ومات زوجها وترملت وهي حامل. حين وضعت فوجئت بأن المولود أنثى، فلجأت إلى الله تبارك وتعالى معتذرة حزينة متأسفة. إذ قالت امرأة عمران أم مريم، وعمران هذا غير عمران أب موسى، بينهما 1800 عام. امرأة عمران أم مريم جدة عيسى قالت: إني نذرت لك ما في بطني محررا. المحرر من الحرية، من التحرير، كالعبد حين يحرر فيصبح خالصا لنفسه لا يملكه أحد ولا يد لأحد عليه ولا سلطان، فكأنها تحرره من خدمتها ومن الأنس به ومن مساعدة الأم، فالولد مطلوب يستنصر به، يؤتنس به، يعاون، يساعد، فكأنها تقول أنها متنازلة عن حقها كأم في هذا الولد، وهو خالص محرر من أمور الدنيا وسواغلها لخدمة بيت المقدس. نظرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، السميع لقولي والعليم بنيتي. فلما وضعتها ولدت وإذا بها أنثى، قالت: رب إني وضعتها أنثى. حين قالت ذلك والله تبارك وتعالى يعلم ما وضعت، قالته اعتذارا أو قالته تحسرا وتأسفا: نظرت ما في بطني على أن يكون ولدا، ها هي قد جاءت أنثى، فما العمل؟ إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. اعتراض: وليس الذكر كالأنثى اعتراض، وإني سميتها مريم من قولها، وكأن التقدير، قالت: رب إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والقائل هو الله، والله أعلم بما وضعت. قالت أو لم تقل؟ قالت: إني وضعتها أنثى. قالت أو لم تقل: الله أعلم بما وضعت. وهذه الكلمة تفيد أن ما وضعته امرأة عمران أعظم وأكرم وأكبر من أن تعرف هي قدره، والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى من قول الله أيضا، وليس الذكر الذي طلبتيه كالأنثى الذي وهبتيها، وليس الذكر الذي كنت تتمنينه كالأنثى الذي وهبتها لك، ذاك شأن وذاك شأن آخر أعلى وأجل وأعظم، وليس الذكر كالأنثى. وبعض الناس يقول الكلام لمن أم مريم كله، والكلام متصل وتتعدل القراءة. قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، بما وضعت أنا، وكأنها تعتذر لله: أنا وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، ولعل فيه خير ولعل له حكمة، أنا وضعتها أنثى والله يعلم بما وضعته أنا، فلعل في ذلك الخير ولعله أراد أمرا وله حكمة. وليس الذكر كالأنثى في النذر، فالذكر مقبول في النذر والأنثى لا تقبل لأنها تحيض ولا تصلح لمخالفة الرجال ولا تصلح لوجودها في المساجد في المحراب في أوقات معينة تتفرغ لخدمة المحراب، إذا حاضت ماذا تفعل؟ وكذلك كيف تصلح لمخالفة الرجال وهي عورة؟ وليس الذكر كالأنثى من قول أم مريم، واللام للجنس. وإن كان القول لله وليس الذكر كالأنثى، اللام للعهد، الذكر الذي طلبتيه أنت معهود، كالأنثى الذي وهبتها لك وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم، مريم تعني العابدة الخادمة للرب في لغتهم، فتساءلت بالاسم لعل الله يتقبلها ولعلها تكون عابدة خادمة للرب. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك، أجيرها الاستعادة الاستجارة، أحفظها بحفظك وأمنعها بحمايتك، أعيذها بك وذريتها، وهي لا تعرف ما هي الذرية التي سوف تكون، إن كان هناك لها ذرية أبناء وبنات وما إلى ذلك، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي هذه الآية والدعوة اختصت امرأة عمران بقبول هذه الدعوة على وجه التحديد، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد، كل مولود يولد نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا، يصرخ بكاء الطفل ساعة يولد. هذا البكاء يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم سببه، أن الشيطان ينخسه في جنبه غيظا وحقدا وحسدا فيصرخ من هذه النخس. حين أراد أن ينخس مريم أو ينخس عيسى وضع الله الحجاب، فجاءت الطعنة في الحجاب، ولم يستثن أحد من خلق الله أبدا بما فيهم الأنبياء والرسل. الاستثناء كان لمريم ولابنها فقط، وكل الرسل والأنبياء جميعا استهلوا صارخين من نخسة الشيطان. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تقبلها ربنا بقبول حسن، قبل هذا النذر، ولأول مرة تنذر فتاة في المسجد، وتقبلها بهذا القبول الحسن أي سلك بها سبيل السعادة، فما ذاقت طعم العذاب قط لا في الدنيا ولا في الآخرة، سلك بها سبيل السعادة وأنبتها نباتا حسنا، رباها ونشأها تربية حسنة طيبة صالحة في منبت طيب وفي بيئة طيبة، وشبه نشوءها بالنبات، الحبة تنبت وينمو النبات شيئا فشيئا شيئا فشيئا، فشبه نشأتها وكبرها تدريجيا بالنبات الذي ينمو شيئا فشيئا. وذاك يرد على بعض الناس الذين قالوا أنها كانت تكبر في اليوم ما يكبره غيرها في سنة، كلام لا أصل له، نشأت طبيعية نشأة عادية بدليل التشبيه، وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا، كفلها زكريا أي كفلها ربها زكريا، جعل زكريا كافلا لها. وقرئت وكفلها وكفلها زكرياء بالهمز، كفلها زكريا أي تولى زكريا كفالتها، كفلها زكريا، زكريا مفعول به، والمكفل هو الله، أي كفلها الله، تقبلها الله وأنبتها الله وكفلها الله زكريا، وكفلها زكريا. والكافل الذي يكفل هو الضامن الذي يتولى مصالح من يكفله، فكفلها زكريا ضمنها، تولى تنشئتها، تولى مصلحتها، وكان زوجا لخالتها أو زوجا لأختها اختلفوا فيها. كفلها زكريا، وهذه الكفالة سوف يأتي ذكرها، سوف يأتي ذكرها من بعد، حيث اختلف الرهبان والأحبار فيها. حين وضعتها أمها واحتارت، فهي أنثى وليس الذكر كالأنثى، ونذرت ما في بطنها على أن يكون ولدا، لفتها في خرقة وذهبت بها إلى بيت المقدس وألقتها بين أيدي الأحبار وقالت دونكم هذه النذيرة، فتنازعوها لشغف أصلها وكرامة أبيها عليهم، فقد كان إماما لهم، فتنازعوها واختلفوا في من يكفلها ويضمنها ويتولى رعايتها. قال زكريا أنا أحق بها، فخالتها عندي. فاستهموا وأبوا إلا القرعة، وألقوا أقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي، يكتبون بها الوحي، ألقوها في نهر جاري، فلم يبق إلا قلم زكريا، فكفلها زكريا. قالوا كانت بعد ذلك حين كبرت، حين كبرت إذا حاضت نقلها إلى بيته، فإذا طهرت أعادها إلى المسجد. وقالوا لم تحض مريم مطلقا ولم تنفس مطلقا، وكانت طاهرة مطهرة، وهذا هو الأرجح. ابتنى لها زكريا محرابة، غرفة يصعد إليها بسلم، والمحراب أشرف الأماكن، المحراب المجلس المقدم على المجالس، والمحراب أطهر مكان، ومنه محراب المسجد، وسمي المحراب محرابا لأنه مكان محاربة الشيطان والهوى، فيطلق المحراب على المسجد، يطلق المحاريب على أماكن العبادة، لأن فيها محاربة الشيطان ومحاربة الهوى. كلما دخل عليها زكريا المحراب، هذه الغرفة الخاصة لم يكن يدخل عليها سوى زكريا وهو محرم، لم يكن يدخل عليها سوى زكريا الذي كفلها، وكان يصعد إليها بسلم، وإذا خرج من عندها غلق الأبواب، وقيل كانت سبعة أبواب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، رزق غير موجود. قالوا طعام الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ألوان من الطعام وألوان من الرزق غير معقولة، لا زمانها ولا مكانها. فتعجب لذلك وسأل أنى لك هذا، أنى لك، من أين وكيف ومتى يجيئك وأنا أغلق الأبواب بنفسي ولا يدخل عليك أحد. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. ولذا قال بعض العلماء لم تلتقم مريم ثدي أمها قط، ومنذ نذرت بالمحراب ونقلت إلى المسجد وكفلها زكريا كان يأتيها رزقها من عند الله. والأرجح أن هذا لم يحدث إلا بعد أن كبرت، فحين كانت طفلة صغيرة كانت في كفالة زكريا في بيته، حين شبت وترعرعت نقلها إلى المحراب، هذا هو الأرجح. كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، من قولها، أو هو استئناف من قول الله عز وجل، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب من لما يعطيه، فهو لا يعد ولا يحصي ما يقربه من خزائنه خشية أن تنضب، أو من غير حساب من المرزوق، من غير أن يحتسب أو ينتظر أو يتوقع، أي من غير استحقاق، وإنما هو محض فضل، محض فضل من الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.